ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية يا ربنا وشفاء ونعمة يا ربنا وسترا وتوفيقا. كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم وأبطل يا ربنا أسحارهم وأبطل يا ربنا أسحارهم وأبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم الشديدة وأحسادهم الشديدة وأحسادهم الشديدة وآثار العيون أبطلها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا الحسد الشديد. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من حاسد إذا حسد من حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه الكريم من شر حاسد إذا حسد من حسد شديد من حسد قوي عظيم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا الحسد الشديد عليهم وفيهم وبينهم لحاضرهم وغائبهم من ذويهم. أبطله من الأقارب أبطله من الأقارب والجيران أبطله من المعارف يا ربنا. أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد من شر حاسد من شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من حسد شديد قوي عظيم قديم يتجدد عند زيارة يتجدد عند لقاء أو اتصال. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. أعيذكم برب الفلق أعيذ الوالد والولد برب الفلق من شر حاسد من شر حاسد إذا حسد من شر الحسد من شر الحقد ومن شر السحرة الظالمين ومن شر العائنين ومن شر العائنين ومن جنودهم الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذ الأم والذرية برب الفلق. أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم وبوجهه العظيم من شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من حسد قديم من حسد وعيون من حسد شديد قديم من حسد تغلغل في الجسد من حسد ربط الجسد وقيدا وعلى الحظ والنصيب صرفه وعطله. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر حاسد من شر حاسد من ضر حاسد من مكر حاسد من سحر حاسد من حقد حاسد من ظلم حاسد من بغي حاسد من اعتداء حاسد ومن نفس حاسد ومن نفس حاسد ومن نفس حاسد ومن نفس حاسد ومن نفس حاسد على الوالد والولد على الوالد والولد وعلى ما آتيتهم وعلى ما وهبتهم. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر حاسد من شر الحاسد من شر حاسد من شر الحاسد من شر نفسه الخبيثة من شر نفسه الخبيثة من شر نفسه الخبيثة من شر عينيه الحادة من شر عينيه الحارة من شر عينيه نظرة حارة وحادة. أبطلها يا ربنا أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد من شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد من شر الحاقد من شر الظالم ظلم بحسده وحقده وإذكم برب الفلق من شر الحاسد من جند الحاسد من شياطين الحاسد من مردة وعفاريت أرسلهم الحاسد وإذكم برب الفلق من شره وضره ومن مكره وكيده وغلبته وجنده أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد اللئيم من شر الحاسد الخبيث من شر الحاسد ذكر وأنثى من شر حاسد ذكر وأنثى قريب وبعيد قريب وبعيد نعرفه ونجهله اللهم أبطل حسده اللهم أبطل حسده اللهم أبطل حقده اللهم أطل يا ربنا حسده وحقده عليهم وعلى ما آتيتهم عليهم وعلى أشيائهم وأغراضهم عليهم وعلى ما آتيتهم عليهم وعلى خدمهم عليهم وعلى ما آتيتهم اللهم اطل يا ربنا حسدهم اللهم اطل يا ربنا الحسد الشديد أثر على الرأس والجسد أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على الرأس والجسد أهلك الجسد أثر على الرأس بالدوخة والصداع والألم أثر على القلب والصدر أثر على القلب والصدر أثر على القلب بالخوف بالخوف والرعب والرهبة أثر على الصدر بضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد أعيذكم برب الفلق من شر الحسد من شر حاسد من شر حاقد من شر حاسد من شر حاقد كتم الأنفاس ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر أبكى العينين أبكى العينين أبكى العينين ربط وحبس قيد الجسد قيد الجسد قيد الجسد اطل أثره يا ربنا اطل أثره يا ربنا من الوالد والولد من الوالد والولد من الوالد والولد ومن البيت والبلد اللهم اطل يا ربنا حسد الحاسد اطر يا ربنا الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا الحسد اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم اطره يا ربنا منهم أعيذكم برب الفلق من شر الحسد من شر الحسد يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم يجري في الدم أثر على العظم أثر على العظم أثر على العظم أثر على الحظ أثر على النصيب حبس وقيد لا زواج ولا دراسة ولا وظيفة ولا نفع اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطله اطله من الرأس والجسد اطله يا ربنا من الرأس والجسد اطله يا ربنا من الرأس والجسد اطله يا ربنا من الحظ والنصيب اطله يا ربنا من الوالد والولد اطله يا ربنا من الوالد والولد اطله يا ربنا من الوالد والولد الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا من الوالد والولد أبطله يا ربنا أبطله أبطله من الجمال والكمال أبطله يا ربنا من نعمة أبطله يا ربنا من الحكمة أبطله يا ربنا من النعمة أبطله يا ربنا من الحكمة أبطله يا ربنا من العلم أبطله يا ربنا من شهادة أبطله يا ربنا من رئاسة أبطله يا ربنا من سيادة أبطله يا ربنا من ريادة أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اطل يا ربنا حسدا شديدا جرى الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم اطره يا ربنا اطره. أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد من شر الحاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حسد شديد ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وخنق وخنق وخنق كتم الأنفاس كتم الأنفاس وضر الجسد وضر الجسد وضر الجسد وعالم الجسد وعالم الجسد وقيد الجسد وحبس الجسد وحبس النفس وحبس النفس وحبس وحبس الحظ والنصيب وحبس الحظ والنصيب اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا من الراس اطره يا ربنا من الجسد اطره يا ربنا من النفسية اطره يا ربنا من الحظ اطره يا ربنا من النصيب اطره يا ربنا من الجمال اطره يا ربنا من الكمال اطره يا ربنا ابطله اطره يا ربنا من النعمة اطره يا ربنا من الحكمة اطره يا ربنا من المال اطره يا ربنا من الولد اطره يا ربنا ابطله اطل هذا الحسد الشديد اطره يا ربنا ابطله اطره من اقارب الوالد اطره يا ربنا من اقارب الوالدة اطره يا ربنا شديدة اطره يا ربنا عظيمة اطره يا ربنا من الاخوال اطره يا ربنا من الخالات اطره يا ربنا من اولادهم اطره يا ربنا من اولادهم اطره يا ربنا من اولادهم ذكورا واناثا هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إنا أعطيناك الكوثر آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وصوركم فأحسن صوركم آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد حاسد حاسد حاسد حسد على نعمة حسد على حكمة حسد على حسن جسم وقامة حسد على ما آتيت يا رب وأنعمت وأوليت يا ربنا حسد على هداية حسد على حظ عظيم حسد على حظ عظيم حسد على حظ عظيم حسد على نعمة حسد على صحة كانت وعافية حسد على صحة وعافية حسد على نظافة ونزاهة وعلى ما أتيت يا ربنا اللهم أطل هذا الحسد الشديد اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على المخ أثر على المخيخ أثر على الدماغ أثر على الدماغ أثر على التفكير أثر على التفكير أثر على الدماغ أثر على المخ أثر على الرأس أثر على الجمال شوهه وقبحه أثر على الجسد أثر على الجسد نفخه أثر على الجسد شوهه شوهه أثر على العظام أثر على العصب أثر على الدم اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد يغلي في الجسد يغلي في الجسد يغلي في الجسد يغلي في البيت في البيت في البيت في البيت اللهم اطله يا ربنا أعيذكم برب الفلق من شر حاسد من شر حاسد من شر حاسد من شر حاسد من شر حاسد إذا حسد. اطره يا ربنا منهم, اطره يا ربنا منهم, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر أثر نفس عليهم, اطر يا ربنا أثر الأنفس, اطر يا ربنا أثر الأنفس عليهم وفيهم ومن حولهم وبينهم, اطرها يا ربنا, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها, الله اكبر, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها عليهم وفيهم وبينهم, عليهم وفيهم وبينهم, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها من الراس وسائر الجسد ومن النفسيه ومن النفسيه, اطلها يا ربنا مؤرقه, اطلها يا ربنا مؤرقه, اطلها يا ربنا على العراق, اطلها يا ربنا مقلقة, اطلها يا ربنا مقلقة, اطلها يا ربنا مدمرة, اطلها يا ربنا مدمرة, اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره, اطل يا ربنا اثره على زواج منعه, على زوج صرفه, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطل يا ربنا هذا الحسد, الله اكبر, اطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, أم يحسدون الناس, قل أعوذ برب الفلق, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا منهم, اطره يا ربنا فيهم, اطره يا ربنا من حولهم, اطره يا ربنا بينهم, وبطل ما كانوا يعملون, هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, بسم الله بسم الله, أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد, أعيذكم برب الفلق من شر حاسد, من شر حاسد, من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, حاسد, من شر حاسد إذا حسد, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من إنس وجان, من قريب وبعيد, من قريب وبعيد, اللهم اطل هذا الحسد, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, الله اكبر, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, من الوالد والولد, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, من قلوبهم وصدورهم يا ربنا, وبطونهم يا ربنا, فروجهم, اطره يا ربنا, اطره, اطره يا ربنا, اثر على النصيب, اطره يا ربنا, اثر على زواجه, اطره يا ربنا, اثر, اثر على اكمال دراسه, اطره يا ربنا, اثر, اطره يا ربنا, اثر, اثر على الخدم, اثر على الخدم, اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا, اثر على صحه وعافيه, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا, كسر العظم, اطره يا ربنا, مزق, مزق العصب, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, فتت القلب, اطره يا ربنا, مزق نياط القلب, اطره يا ربنا, ضيق الصدر, ضيقه, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا على التعب, اطره يا ربنا, اتعب الجسد, اطره يا ربنا, سبب نكالا, سبب نكالا وعذابا, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا, اطله, الله اكبر, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, بل تحسدوننا, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا منهم, اطره يا ربنا, اطله, اطره يا ربنا, واخرجه, اطره يا ربنا, واخرجه, اطره يا ربنا, واخرجه, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا ربنا منهم, اطره يا ربنا, اطله, اطره, اثر على العظم, اثر على الدم, سبب ورما, سبب الما, سبب جلطه, سبب كسلا, سبب خمولا, سبب صرفا, سبب الاما, اللهم اطره يا ربنا, سبب التهابات, سبب سبب حرارة، سبب حرارة، سبب حرارة، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى جفاف شديد، إلى رطوبة شديدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق، أعيدكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا. قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن، تغلغل في الجسد، اثر في الوالد وفي الولد، انتقل في الولد من الوالد. اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل في الجسد وفي البلد، في البيت في البيت في البيت في البيت، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا على الالم، اطره يا ربنا على النكد، اطره يا ربنا احلل العقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة. الله أكبر الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابطة يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا حسد، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد، أخرج يا حسدا بأمر الله، أخرجه يا ربنا من العقل والجسد، أخرجه يا ربنا من الرأس والبدن، اللهم أخرجه يا ربنا من الوالد والولد، أخرجه يا ربنا من الأم وأولادها، أخرجه يا ربنا من الحاضر والغائب، أخرجه يا ربنا منهم ومن ذويهم، أخرجه يا ربنا منهم من خدامهم، أطلع أخرجه يا ربنا منهم ومن منهم ومن بيوتهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج بأمر الله يا حسد، اخرج قيئة، اخرج بأمر الله قيئة، اخرج بأمر الله قيئة، اخرج بأمر الله قيئة، اخرج غائطا وبولا بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا مع دورتي الشهية، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الاطهار، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا عراقا، اخرجه يا ربنا تثاؤبا، اخرجه يا ربنا مخاطا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الحسد، اخرج يا حسدا بامر الله، اخرج يا حاسدا، اخرج يا حاسدا حاقدا، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. ظلمت الجسد، ظلمت الوالد، ظلمت الوالد، ظلمت ظلمت البيت، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اهلك الجسد، انهك الجسد، اتعب الجسد، اللهم ابطله، اللهم اخرجه. خرج حاسدا، خرج، خرج حاسدا ظالما، خرج بأمر الله، خرج. لعنك بلعنة الله، لعنك بلعنة الله يا من حسد، خرج. لعنك بلعنة الله يا من وكلت بالحسد، خرج خرج خرج. ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. خرج بأمر الله، خرج يا يهوديا، خرج يا نصرانيا، اخرج يا ملحدا وظالما، خرج بأمر الله، اخرج يا يهودية، اخرج بأمر الله، اخرج يا نصرانية، اخرج يا ملحدة، اخرج يا كافرة، اخرج يا مسلما عاصية، اخرج يا مجوسية، اخرج، اخرج يا ظالما بأمر الله، اخرج بأمر الله. اللهم اخرج يا ربنا الحاسد الظالم، حسدها، حسدها سعادة، حسد سعادة، حسد سعادة ويسرى وتوفيقا، حسد هناءة وعيش الرغدة، حسد زواجا وألفة ومحبة. خرج، خرج بأمر الله، خرج يا حاسدا ظالما، اخرج، اخرج يا من ضيقت الصدر، اخرج يا من غلبت، يا من قهرت، يا من غلبت، غلبك الله، غلبك الله ولعنك يا ظالم، يا من سكنت الجسد، خرج. لعنك بلعنة الله يا حاسدا، لعنك بلعنة الله يا حاقدا، خرج. خرج، ظلمت الروح والجسد، ظلمت العقل والبدن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج الحاسد والحاقد، اللهم اخرج الحاسد والحاقد، اللهم اخرج الحاسد والحاقد، اللهم اخرج الظالم يا ربنا، اللهم اخرج الظالم، اللهم اخرج الحاسد. اخرج بامر الله، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله يا من طغيت وبغيت واعتديت، اخرج بامر الله، اخرج بامر الله يا من قهرت وظلمت، اخرج بامر الله يا من جبرت، اخرج، خرج. العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله. اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحاقد، اللهم اخرج الموكل، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم احل العقادة، اللهم فك مرابطه، اللهم ابقى يا ربنا، وابجس يا ربنا، وافجر يا ربنا عقادة، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الجسد، اللهم انزعها يا ربنا من الولد. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اعيدكم برب الفلق شر حاسد اذا حسد. اعيدكم برب الفلق شر حاسد اذا حسد. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله بسم الله. ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج منها. فخرج منها فخرج منها. اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. استحل الجسد اللهم اخرجه يا ربنا. استحل الجسد اللهم اخرجه يا ربنا. ظلم الروح والجسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. على الالم والوجع والضر والشر اخرج منها مذؤوما مدحورا. اخرج منها مذؤوما مدحورا. اخرج منها مذؤوما مدحورا. اخرج منها مذؤوما مدحورا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا. اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا. اخرج يا ربنا عدوا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا حاسدا اخرج يا ربنا حاسدا. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليكم على الحاضر والغائب وعلى الذكر والأنثى. بسم الله. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا. بلغ يا ربنا الغائب يا ربنا منهم ومن ذويهم يا ربنا ومن المسلمين أجمعين فضل هذه الرقية يا ربنا ونفعها يا ربنا ورفعتها يا ربنا ودفاعها يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبسطها يا ربنا وخيرها يا ربنا ونفعها. إنك على ذلك قدير بالإجابة جدير. بسم الله بسم الله. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق. من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. اللهم أخرج يا ربنا الحسد كله. يا الله يا الله يا الله يا الله. أطر يا ربنا حسدا شديدا أصبح وأصبحت فيه مستودعا للسحر أصبح وأصبحت فيه مستودعا للسحر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك يا محسود بسم الله يرقيك يا محسودة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. محسود ومحسودة يا ربنا بين يديك. اللهم شفاء يا ربنا للمحسود والمحسودة شفاء يا ربنا للأم وأولادها شفاء يا ربنا لهم أجمعين شفاء يا ربنا لهم أجمعين شفاء يا ربنا للمحسودين يا ربنا شفاء يا ربنا لهم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق. من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق. أعيدكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق أعيدكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد إذا حسد. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وانزع يا ربنا مثبتا وانزع يا ربنا مثبتا. الله اكبر. وانزع يا ربنا مثبتا وصر يا ربنا مجمدا وصر يا ربنا مجمدا. بسم الله بسم الله. فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا. بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد الجسد، ارقي الوالد والولد، ارقي البيت والبلد. بسم الله، والله يقيكم ويكفيكم، اللهم شفاء لا يغادر سقما. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من الحسد، من الحسد، من الحسد، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة. بسم الله، يرقيكم من عين حاسدة، من عين حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة. بسم الله، يرقيكم من عين حاسدة، من نفس حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من نفس حاسدة، من عين حاسدة، من نفس حاسدة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأعمام والعمات وأولادهم، ومن الأخوال والخالات، والخالات، والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا. أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحسد الشديد. اللهم يا ربنا أطر يا ربنا أثر عين حاسدة، أطر يا ربنا أثر عين حاسدة ونفس حاسدة، أطر يا ربنا أثر عين حاسدة ونفس حاسدة، ونفس حاسدة، حاقدة، ضرت، ضرت، ضرت، ضرت، وألقت بالشر، وألقت بالشر. يا ربنا أطر يا ربنا، أطر يا ربنا أثر نفس حاسدة وعين حاسدة، قاضية، قاضية، قاضية، تريد، تريد القضاء، تريد القضاء، تريد الموت والهلاك للروح والجسد، تريد الموت والهلاك للروح والجسد. اللهم يا ربنا ردها على من حسد، اللهم ردها يا ربنا على من حسد، اللهم ردها يا ربنا على من حسد، ونجي يا ربنا المحسود والمحسودة، الحاضرة والغائبة يا ربنا، نجي المعيون والمعيونة يا ربنا، الحاضرة والغائبة يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي القلب والصدر. بسم الله، بسم الله، أرقي الرأس، الرأس والجسد. بسم الله، يرقي الروح والعقل والبدن. بسم الله، أرقي العظام، أرقي، أرقي العظام، أرقي اللحم، أرقي العظام واللحم والشحم. بسم الله، بسم الله، أرقي المفاصل، أرقي المفاصل، أرقي الغضاريف. بسم الله، يرقي العروق، بسم الله، يرقي العروق، بسم الله، أرقي الدم، الدم، الدم. بسم الله، أرقي الجوف، الجوف، الجوف والأحشاء، والأحشاء. بسم الله، بسم الله، يرقيكم أجمعين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، يرقيكم مما على الزواج الصرافة وما ناعه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. قالها الحاسد والحاسدة، قالها العائن والعائنة. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حقدوا عليه، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، فيما حقدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. قالها الحاسد والحاسدة، قالها الناظر والناظرة، قالها العائن والعائنة. فبرأوا بأمرك يا ربنا، فشفوا بأمرك يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد من شر الحاسد الدنيء الظالم من شر الحاسد الحاقد أعيذكم بالله منه من شره وضره ومكره من عينيه ومن نفسه الخبيثة من عينيه ومن نفسه الخبيثة ومن جنده ومن من وكل من الجن عليكم أعيذكم بالله العظيم أعيذكم برب الفلق من شره من شرورهم إنسا وجنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم بسم الله بسم الله بسم الله والله يحميكم بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم يا ربنا يا ربنا حتى يا ربنا الحسد من أجسادهم يا ربنا كما تسقط الأوراق من الشجر يا ربنا الآن بسم الله بسم الله اسقط يا ربنا وحته يا ربنا من أجسادهم بسم الله بسم الله اخرجه يا ربنا اخرجه من أعضائهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري شرح الله صدره شرح الله صدره ويسر لي امري ويسر لي امري ويسر لي امري سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رجع حسد رجع حسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن الآن خرج خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خرج خرج بأمر الله أخرج يا ظالمة أخرج يا حاسدة أخرج يا حارثة أخرج يا خادمة أخرج يا موكلة خرج بأمر الله خرج بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحق اللهم أخرج أثر عين اللهم أخرج البلاء والأعداء الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحاسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحاسد اللهم أخرج الحاسد خرج بأمر الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله خرج بأمر الله خرج عدو الله من سكت الجسد خرج خرج خرج من الوالد والوالد خرج خرج الله أكبر اللهم أخرجه يا ربنا قديما اللهم أخرجه يا ربنا عظيما اللهم أخرجه يا ربنا يتجدد اللهم أخرجه موكلا اللهم أخرجه يا ربنا مربوطا فك يا ربنا المرابط فك المرابط يا ربنا اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا المثبت بس بسم الله اللهم أخرج يا ربنا الحسد اللهم أخرج الحاسد يا ربنا بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق, أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق, أعيذكم برب الفلق من شر حاسد, حاسد من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد إذا حسد, من شر كل ذي عين, من شر كل ذي عين, من شر كل ذي عين حاسدة حاقدة, من شر كل ذي عين, من شر كل ذي عين حاسدة حاقدة, من شر كل ذي عين عين عين عين عين عين عين ونظرة عين ونظرة اطلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اطلها يا ربنا, اخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة, أخرجها يا ربنا من حسن جسم وقامة, أخرجها يا ربنا من الصحة والعافية, أخرجها من الحسب والنسب, أخرجها يا ربنا من المال والولد, أخرجها يا ربنا من البيت والبلد, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا أخرجها, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, وبطل ما كانوا يعملون, بسم الله بسم الله وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, هيا على الصلاة هيا على الصلاة, هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, عند كربنا وسوء فينا وآلام وأوجاع وأحزان, وعند أحساد شديدة وعيون, وعند نظرات نظرت لنا حادة حارة, يا ربنا يا ربنا من لنا عند الهم والغم والكرب وعند الحبس والتقييد والربط من آثار الأسحار والأحساد والعيون والنظرات, يا ربنا والعقد والمسوس والأنفس, من لنا إلا أنت فنرجوه, من لنا إلا أنت فندعوه يا ربنا, فكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا, وما توفيقي إلا بالله, اجعلني مباركا أينما كنت, وما توفيقي إلا بالله, وما توفيقي إلا بالله, وما توفيقي إلا بالله, وما توفيقي إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, اجعلني مباركا أينما كنت, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله اللهم يا ربنا, اللهم إني أعيذهم بك يا رب الفلق من شر حاسد إذا حسد, من شر حاسد إذا حسد, ومن شر كل ذي عين, ومن شر الحاسد الظالم الخبيث, ومن شر نفس, ومن شر نفس, ومن شر نفس خبيثة, ومن شر نفس, ومن شر نفس خبيثة, ومن شر نفس, ومن شر نفس خبيثة مستقبلها, ومن شر نفس, نفس متعلقة حسدا وحقدا, ومن شر نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا اثرها, اخرج يا ربنا اثرها, اخرج يا ربنا اثرها, اخرج يا ربنا اثرها, اخرجي يا نفسا ظالمة, اخرجي يا نفسا طاغية, اخرجي يا نفسا خبيثة ظالمة, اخرجي يا نفسا طاغية. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها, نسألك يا ربنا أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد كفيت وعافيت يا ربنا وحميت يا ربنا وشفيت يا ربنا وآويت يا ربنا يا ربنا إلا وقد كفيتهم أجمعين من الحسد الشديد والعيون يا ربنا يا ربنا, والأنفس والعقد والأسحار يا ربنا يا عزيز يا غفار يا ربنا يا ربنا, نسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين, وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, وأنت حسبنا يا رب العالمين. بسم الله الكافي, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم. يكفيهم يا ربنا سوء اكفهم يا ربنا سحرا وحسدا، اكفهم يا ربنا اثر عين ونظره، اكفهم يا ربنا مسا ونفسا وعقدا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، وكن وليهم يا ربنا، ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا يا ربنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. وانت حسبنا يا رب العالمين. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظاهرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونكم. أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرع، من شر ما ينزل من السماء، من شر ما يعرج فيها، من شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، من شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم كن وليهم يا ربنا ونصيرا لهم وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا وانصر لهم، ولا تنصر عليهم وانفر لهم، ولا تنفر عليهم يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأنت حسبنا يا رب العالمين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الحسد الشديد والعيون والحاسد العنيد في الجسد ظالما عفريتا وماردا. نستدفع ذلك كله، نستدفعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من بلاء إلى عافية، ولا من ضر إلى نفع، ولا من شر إلى خير، ولا من بأس ويأس إلى رحمة، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك سعادة يا ربنا لا شقاء بعدها، ونسألك يا ربنا خيرا لا ضر بعده يا ربنا، ونسألك يا ربنا شفاء وعافية لا بلاء بعدها يا ربنا، نسألك يا ربنا عافية لا بلاء بعدها، نسألك يا ربنا الرضا منك علينا يا مولانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفيقا يا ربنا، اللهم توفيقا يا ربنا، وزواجا وسترا يا ربنا، اللهم زواجا وسترا يا ربنا لأمتك يا ربنا، لأمتك المغلوبة، لأمتك المقهورة من ساحر وحاسد وحاقد وعاشق في الجسد ومن حول الجسد ومن عقد وحاقد ومن نفس. يا ربنا يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا أجمعين ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا أجمعين، ولا تنصر علينا. نسألك يا ربنا التوفيق، نسألك يا ربنا السداد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكون هذه الساعة ساعة خلاص، ساعة خلاص من حسد شديد وعيون وأسحار وعقد يا ربنا، ومسوس وأنفس يا ربنا يا ربنا.

لا يغادر سقما بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضر. شفان يا ربنا للأم وأولادها للحاضر والغائب الذكر والأنثى. اللهم شفاء لنا أجمعين يا ربنا شفاء وعافية وسترا يا ربنا وتوفيقا. اللهم إني أسألك يا ربنا زواجا طيبا مباركا يا ربنا لأمتك. اللهم كلها يا ربنا ويسر يا ربنا ويسر زواجها أغنها بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ربنا. اللهم وفق يا ربنا اللهم وفق يا ربنا اللهم وفق يا ربنا لما تحب وترضى الراقية والمرقية يا ربنا. اللهم شفاء وعفوا وعافية. اللهم أذهب البلاء وأخرج الأعداء يا ربنا. سكن ألما وأذهب وجعا ونصرا على العدو الظالم يا ربنا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء. اللهم حل العقد يا ربنا عقد الأسحار والأحساد والعيون والأنفس يا مولانا. حصنهم أجمعين ومن يرقيهم بحصنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.